اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما بعلم الله صلاتان دائماتان بدوام ملك الله صلاتان دائماتان بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد I'm not afraid to die. دائي ماتا بدوام ملك الله